ولينصرن الله من ينصره إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولينصرن الله من ينصره نصرك يا ربنا المؤزر لعبدك وأمتك للوالد والولد للوالدة وأولادها حاضرين وغائبين يا ربنا نصرا مؤزرا يا ربنا لهم على من سحرهم على من سحرهم على من سحر على من سحر على من سحر على من سحر وعلى من حسد وعلى من حسد وعلى من حقد وعلى من حقد وعلى من عقد العقد وعلى من عقد العقد الله أكبر اللهم انصر يا ربنا عبدك وأمتك إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إنه كان منصورا إنه كان منصورا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله فأتاهم نصرنا أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وما النصر إلا من عند الله إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إنه كان منصورا إنه كان منصورا إنه كان منصورا ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه إن إنه كان منصورا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير قال رب انصرني على القوم المفسدين إنه كان منصورا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إنه كان منصورا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين إنه كان منصورا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنه كان منصورا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا إنه كان منصورا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح إنه كان منصورا اللهم اجعل يا ربنا نصرا الآن يا ربنا لعبد كرامتك يا ربنا على من سحر وعلى من حسد وعلى من حقد يا ربنا على من دفن سحرا على من رش سحرا على من عقد سحرا على من وضع سحرا على من دس سحرا على من غرزه وغرسه على من جعله في حفرة عميقة على من دسه وعلى من رسه وعلى من أكله وشربه وعلى من أكله وشربه وعلى من عقده وعلى من نفث فيه وعلى من نفث فيه الله أكبر نصرا يا ربنا عزيزا مؤزرا يا ربنا لعبدك وامتك الآن لنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد يا ربنا وعلى من عقد العقد وعلى ذي نفس خبيثة لئيمة ظالمة طاغية باغية الآن يا ربنا الآن فالآن يا ربنا نصرا، فالآن يا ربنا نصرا لعبدك وأمتك يا ربنا، نصرا للراقي والمرقي، نصرا يا ربنا للوالد والولد، نصرا للأم وأولادها، نصرا للأخ والأخت يا ربنا، نصرا للأخ والأخت يا ربنا، نصرا للمؤمنين يا ربنا، نصرا للمؤمنين يا ربنا، نصرا على من ظلمهم، نصرا على من بغى عليهم، نصرا على من بغى عليهم، نصرا على الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين، نصرا يا ربنا مؤزرا، نصرا يا ربنا عظيما، نصرا يا ربنا عزيزا منك يا ربنا، فأنت الناصر، فأنت الناصر سبحانك يا ربنا، نصرا الآن يا ربنا مؤزرا، نصرا الآن يا ربنا عزيزا، نصرا الآن يا ربنا قريبا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا للمسحور والمسحورة، للمسحور والمسحورة يا ربنا، للمحسود والمحسودة يا ربنا، يا ربنا للمغلوب والمغلوبة، يا ربنا للمقهور والمقهورة، الله أكبر، إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، نصرا يا ربنا على السحرة، على إنسهم وجنهم، على قريبهم وبعيدهم، على ذكرهم وأنثاهم، على صغيرهم وكبيرهم، على إنسهم وجنهم، نصرا يا ربنا على السحرة، نصرا يا ربنا على السحرة، الآن يا ربنا نصرا، نصرا لعبدك وأمتك، نصرا للمغلوب والمغلوبة، نصرا للمقهور والمقهورة، نصرا للمحسود والمحسودة، نصرا للمحكود والمحكودة، الله أكبر، نصرا يا ربنا لعبدك وأمتك، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا نصرا لعبدك وأمتك يا ربنا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا فتحا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، جاء نصر الله والفتح، بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا نصرا لعبدك وأمتك يا ربنا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، الآن يا ربنا تنصر، انصر يا ربنا عبدك، انصر يا ربنا عبدك، انصر يا ربنا عبدك، على من غلبه وقهره، وعلى من سبب إعاقه، وعلى من سبب إعاقه، وعلى من سبب إعاقه، فالآن يا ربنا نصرا، فالآن يا ربنا نصرا، نصرا على الظالمين يا ربنا، نصرا على الفاجرين يا ربنا، نصرا على الساحرين يا ربنا، فالآن يا ربنا نصرا، فالآن يا ربنا نصرا، فالآن يا ربنا نصرا، فالآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، على الظالمين الساحرين، على الحاسدين الحاقدين، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من اخرجوا من ولي الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا اخرجوا، اخرجني مخرج صدق، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الأحشاء، اخرجهم يا ربنا من الأمعاء، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من الأحشاء، اخرجهم يا ربنا من الأمعاء، إنه كان منصورا، اللهم اخرجهم من عبدك وأمتك، اخرجهم من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، انصر يا ربنا عبدك وأمتك، انصرهم يا ربنا أجمعين، انصرهم يا ربنا على من بغى عليهم، انصرهم على ساحر وساحرة، وعلى جنود السحرة أجمعين، وعلى جنود السحرة أجمعين، انصرهم على ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين، نصرا يا ربنا مؤزرا، نصرا يا ربنا عظيما، نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا قريبا، يا ربنا للراقي والمرقي، يا ربنا لعبدك وأمتك، يا ربنا يا ربنا للوالد والولد،

العقدة اهل العقدة وينصرك الله نصرا عزيزا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنه كان منصورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة أتاهم نصرنا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ونصرناهم فكانوا هم الغالبين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قال رب انصرني على القوم المفسدين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة رب انصرني على القوم المفسدين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنه كان منصورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنه كان منصورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنه كان منصورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قاتلهم الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولا ينصرن الله من ينصره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنه كان منصورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم اطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم يا ربنا نصرنا على السحرة نصرنا يا ربنا على السحرة في هذه الساعة يا ربنا فك المعقودة يا ربنا فك المثبتة يا ربنا فك المثبتة يا ربنا فك المعقودة يا ربنا فك المعقودة يا ربنا فك المعقودة يا ربنا احل يا ربنا المعقد احل يا ربنا المعقد احل يا ربنا المعقد احل يا ربنا المعقد احل يا ربنا المعقد فك المربوطه يا ربنا انزع يا ربنا المثبت يا ربنا سيح يا ربنا المجمد سيح يا ربنا المجمد فك يا ربنا المتشابك المتشابك يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا الجامد اصهر يا ربنا اصهر الحديد يا ربنا اصهر يا ربنا الحديد اصهر يا ربنا الحديد اصهر يا ربنا الحديد اصهر يا ربنا المسامير والابر يا ربنا يا ربنا واحرق يا ربنا الوراق واحرق يا ربنا الوراق واحرق يا ربنا الوراق واقتل يا ربنا من عليه اغفر يا ربنا من علي نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على الحسدة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على الحسدة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على الحسدة نصرا يا ربنا على الحسدة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على الحسدة نصرا يا ربنا على الحسدة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على السحرة نصرا يا ربنا على الحسدة إنه كان منصورا يا ربنا نصرا الآن يا ربنا لعبد كرامتك يا مولانا نصرا لنا أجمعين يا ربنا على الحسود على الحقود على الظالم على الطاغي على الباغي على الساحر على الساخر يا ربنا نصرا نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا على من ربط وعلى من عقد العقاد يا ربنا يا ربنا اللهم نصرا يا ربنا على من ربط على من عطل على من عطل على من عطل على من عطل نصرا يا ربنا على من عطل على من عطل